بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا في الباب السادس الأخير من أبواب علم المعاني وهو الإيجاز والإطناب والمساواة. يتعلق بمعنى كل منها. عرفنا ما يتعلق بمعنى كل من هذه الثلاثة. أنتم معي؟ وعرفنا شرط الإيجاز وهو أن تكون الألفاظ كافية. وعرفنا شرط الإطناب وهو أن تكون الألفاظ الزائدة ذا فائدة ليست له. أنتم معي يا إخواني؟ كتبنا في المرة السابقة الشيء الأول من هذه الأشياء التي ما شرحناها يتعلق بأغراض الإيجاز وأغراض الإطناب. فللإيجاز أغراض يستعمل فيها وللإطناب أغراض يستعمل. انتبه معي جيد. أغراض الإيجاز كثيرة، منها ذكاء المخاطب، المخاطب الذكي الذي يفهم سريعا يناسبه الإيجاز لا يحتاج إلى. من أغراض الإيجاز تسهيل الحفظ، تسهيل الحفظ. الشيء عندما يكون مختصرا يحفظ سريع، وأنت ترى هذا في المتون، صاحب المتن يحرص أن يكون مختصرا موجزا ليسهل حفظه، أليس كذلك؟ من أغراض الإيجاز ضيق المقام، ضيق المقام، فلان مريض لا يناسبه الكلام الطويل، أليس كذلك؟ يناسبه أن تكلمه باختصار وبإيجاز. فلان مسافر مستعجل يريد أن يمشي، لا يناسبه الإطالة في الكلام إنما يناسبه الاختصار، أليس كذلك؟ من أغراض الإيجاز بغض المخاطب، بغض الحديث مع المخاطب، لا تحب أن تتكلم، البغض عكس الحب، الكره الشديد، بغض المخاطب، لا تحب أن تطيل معه في الكلام، أليس كذلك؟ أنت إذا كرهت فلانا لا تريد أن تكلمه أصلا، وإذا اضطررت إلى مكالمته فإنك تختصر الكلام، أليس كذلك؟ أنتم يا إخوان؟ هذه بعض الأغراض. هل بقي شيء مما ذكرنا؟ هل بقي شيء؟ نعم، الحرص على عدم ملل المخاطب. الحرص على عدم ملل المخاطب. الإطالة في الكلام تسبب أحيانا مللا إذا لم تكن منها فائدة. أنتم يا إخوان؟ فإذا المخاطب يمل من طول الكلام فعليك أن تختصر، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ أو أنت مثلا في البداية كنت تتكلم بتفصيل ثم شعرت منه بتعب، خلاص لا يتحمل هذا التفصيل، يريد أن تنهي هذا الكلام، ففي النهاية تختصر الكلام وتوجز فيه لأن حاله أصبحت لا تتحمل الإطالة، أليس كذلك؟ هذا غرض من الأغراض. فهذه بعض أغراض الإيجاز. للإطناب أيضا أغراض. أنتم معي يا إخواني؟ من أغراض الإطناب غباء المخاطب أو ضعف فهمه، المخاطب غبي أو ضعيف الفهم، ضعيف العقل، فالمناسب له التفصيل. الكلام المختصر لا يناسبه، لن يفهم، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ تمام؟ ويعني أنت ترى هذا في الطالب الدارس، الدارس المبتدئ في الدراسة وصل إلى مرحلة متقدمة خلاص عقله أصبح أقوى فهما مما سبق، فيناسبه الإيجاز والاختصار. أنتم معي يا إخواني؟ فمن أغراض استعمال الإطناب غباء المخاطب أو ضعف عقله. من الأغراض توضيح المقصود توضيحا كاملا. من أغراض الإطناب توضيح المقصود. أحيانا أنت تريد أن توضح شيء فالتوضيح يحتاج إلى تفصيل وإلى إطالة لا يناسب. أنتم معي يا إخواني؟ في حال التوضيح إذا أردت أن تبين شيئا تبيينا كاملا لا يناسب هذا الأمر الإيجاز. أنتم معي يا إخواني؟ إنما يناسبه الإطالة والتفصيل والتكرار أحيانا. مثلا درس نشرحه لأول مرة ما سمعتم به تماما، فهذا الدرس لا يناسبه أن يشرحه الأستاذ بإيجاز، أليس كذلك؟ إنما يحتاج إلى إطالة، وأحيانا يكرر ما ذكره يكرره بطريقة مثلا مختلفة، ذكر مثالا يمكن أن يذكر مثالا آخر أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا وهكذا من باب توضيح الأمر تماما. فهذا غرض من أغراض الإطناب. جمال الحديث مع المخاطب، أنت تحب أن تكلمه، تحب أن تطيل في كلامه، في مكالمته، أنتم معي إخوان؟ فهذا يدعوك إلى أن تفصل وأن تطيل في الكلام. مثالا لهذا قصة سيدنا موسى في مكالمته لله سبحانه وتعالى وفي مكالمة الله له، أنتم معي؟ الله عز وجل يسأله قائلا وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما تلك؟ سيدنا موسى كان يمسك عصا، الله عز وجل يسأله وهو أعلم، قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى؟ فلان يسألك ما هذا؟ فتقول هذا قال، هل هو سألك عما ماذا تفعل به؟ ما سألك وقال ما هذا؟ قلت لا تقول هذا قلم. طب إذا قلت له هذا قلم أكتب به وأفعل به كذا وكذا وكذا، هل هذا الذي زدته أصلا مطلوب؟ هناك غرض، ربما أنت تريد أن تحب مكالمة هذا الذي سألك، تحب الإطالة في مكالمته. فسيدنا موسى كان يكلم ربه سبحانه، والله عز وجل يكلمه، فيريد أن يطيل الأمر. هذا أمر يعني عظيم جدا جدا، تمام؟ يتمناه كل واحد، صحيح أم لا؟ صحيح طبعا. فقال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. ما قال عصاي، قال عصاي خلاص، لكن قال هي، أنتم معي؟ عصاي أتوكأ بها، أتوكأ عليها وأهش بها على غيري. الله عز وجل لم يسأله ماذا تفعل به، لكن هو بيّن أتوكأ عليها يعني أعتمد عليها هكذا، وأهش بها على غنمي. إما أنه يقود الغنم بها، تمام، وإما أنه يضرب كما يقولون يضرب الأشجار لتسقط الأوراق لتأكلها الغنم، أنتم معي؟ فقالت هي أولا هي، كان يكفي أن يقال في غلط عصاي، لكن قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ثم قال أيضا ولي فيها مآرب أخرى، مآرب جمع مأرب، ومأرب يعني غرض، يعني ولي أغراض أخرى أيضا، يعني هو ذكر غرضين فائدتين من فائدة العصر، التوكل والهش بها على الغنم. ثم قال وهناك، في معنى الكلام يعني وهناك أغراض أخرى، أنتم معي إخواني، يعني توجد فوائد أخرى للعصر لكن لم يذكرها. فالعلماء يقولون كأنه صلى الله عليه وسلم قد استحيا من طول الكلام ولم يسأل عنه، يعني الله عز وجل لم يسأله ماذا تفعل، أنتم معي، هو سأله ما هذه، فكان يكفي، لكن هو أجاب وأيضا بيّن فوائد العصر أو بيّن بعض الفوائد، فكأنه لما أطال الكلام ولم بدون أن يسأل كأنه استحيا، يقولون كأنه استحيا من الإطالة يعني. فقال ولي فيها مآرب أخرى، يعني توجد أغراض أخرى لا أحتاج أن أفصل يعني لئلا يطول الأمر أكثر من ذلك، أنتم معي إخوان، استحياء من الله تعالى. وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يسأله الله عز وجل عن هذه الأغراض الأخرى، أنتم معي؟ قوله يعني ولي فيها مآرب أخرى، يعني ممكن يمكن أن لا يذكر هذا، كان يمكن أن يقول أتركب عليها وأهش بها على غنم خلاص، لكن كأنه يرجو أن يسأله الله عز وجل عن أشياء أخرى، قال ولي فيها مآرب أخرى. واضح الكلام؟ فمن أغراض الإطناب، من أغراض الإطناب جمال الحديث مع المخاطب، أنتم معي إخوان؟ هل ذكرنا شيء؟ توكيد، جميل، توكيد الكلام من هذا قوله سبحانه وتعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هنا إطناب أم لا؟ ما الغرض منه؟ توكيد. قال الله تعالى في وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، نفس المعنى، إن الباطل كان زهوق تقريبا يعني وزهق الباطل، إذا هنا إطناب أم لا؟ كان يكفي في غير القرآن أن يقال وقل جاء الحق وزهق الباطل خلاص، إذا هذه الزيادة إطناب ومنها فائدة. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فهذا غرض من أغراض الإطناب، من أغراض الزيادة في الكلام التوكيد. كذلك من الأغراض التي كتبناها عندكم التشويق. التشويق، وهذا يحدث عندما يذكر شيء مبهم ويأتي توضيحه بعد. التشويق، تفهم معنى التشويق؟ أن تكون عندك رغبة في معرفة الشيء، تريد أن تعرف بسرعة. قال تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. في غير القرآن يقال واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين مباشرة، لكن في القرآن جاءت عبارة مبهمة، أمدكم بما تعلمون، ثم جاء التوضيح بعد أمدكم بأنعام هذا في تشويق إلى معرفة التفسير. من هذا قوله تعالى أيضا: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. قوله سبحانه على تجارة تنجيكم، هذا الاستفهام وفيه كلمة تجارة، هذا الاستفهام في غير القرآن كان يمكن أن يستغنى عنه. أنتم معي؟ في غير القرآن كان يستغنى عنه، كان يمكن أن يقال مباشرة آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لك إلى آخر الآية، أليس كذلك؟ لكن جاء الاستفهام هل أدلكم، الذي هو تشويق، ثم فيه كلمة مبهمة وهي كلمة تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ففي هذه الحالة أنت تتشوق إلى معرفة هذا الأمر، ما هو هذا الشيء التجارة التي ستنجي الإنسان من العذاب، فيأتي التفسير بعد ذلك. أنتم معي إخواني؟ فمن أغراض الإطناب التشويق، التشويق لمعرفة الشيء. واضح هذا؟ هذه بعض الأغراض وقد تجد خلاص، هذه أغراض الإيجاز وأغراض الإطناب. تمام، بقي لنا في هذا الموضوع أو في هذا الدرس شيء واحد فقط، شيء واحد فقط، وهو أقسام الإيجاز وأقسام الإطناب. أقسام الإيجاز، نبدأ بالإيجاز. يقولون الإيجاز نوعان، الإيجاز نوعان، إيجاز حذف وإيجاز قصر وإيجاز حذف. يقولون الإيجاز نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. نبدأ بالنوع الأول، إيجاز القصر. انتبه، نحن قلنا الإيجاز أن تكون المعاني واسعة والألفاظ قليلة. السؤال الآن كيف تكون، يعني كيف أصنع الإيجاز؟ أنتم معي إخواني؟ الإيجاز معاني واسعة وألفاظ قليلة، السؤال ألفاظ قليلة، أو كيف أصنع الإيجاز؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن تختار ألفاظا يمكن أن تعبر عن هذه المعاني الكبيرة. تبع معي؟ في الإيجاز الألفاظ المعاني واسعة والألفاظ قليلة، كيف تكون الألفاظ قليلة؟ الطريقة الأولى أن تختار ألفاظا يمكن أن تعبر عن معاني واسعة، وطبعا هذا يرجع إلى خبرة كبيرة بمعاني الألفاظ، تحتاج إلى رجل عنده خبرة بمعاني الألفاظ يستطيع أن يختار ألفاظا قليلة يمكنه أن يعبر بها عن ألفاظ كثيرة. هذه الطريقة الأولى، كقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، لفظان لكن المعنى واسع. أنتم معي يا إخواني؟ الطريقة الثانية أن تحذف بعض الألفاظ. انتبه، الطريقة الأولى للإيجاز أن تختار ألفاظا قليلة يمكن التعبير بها عن هذه المعاني الكثيرة، وهذا يحتاج إلى خبرة بمعاني الألفاظ. ليس الطريقة الثانية حتى يحصل الإيجاز أن تحذف بعض الألفاظ، أليس كذلك؟ إذا حذفت بعض الألفاظ قلت أم لا؟ قلت. مرة ثانية انتبه معي، نحن نقول الإيجاز نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. هذا التقسيم بناء على كيفية الإيجاز. كيف نصنع الإيجاز؟ الطريقة الأولى أن تختار ألفاظا قليلة وأن تركبها تركيبا. وأن تركبها تركيبا معينا بحيث تتضمن معاني كثيرة. هذا النوع الأول اسمه إيجاز القصر. إيجاز إخواني، واحد دخل خلاص جلس، يعني ماذا حدث؟ فهذه الطريقة الأولى إيجاز القصر. الطريقة الثانية أن تحذف بعض الألفاظ. فلذلك يقولون الإيجاز نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز القصر كيف طريقته؟ يقولون يكون باختيار ألفاظ تتواسع، أن ينظر المتكلم في الألفاظ التي يمكن أن يعبر بها عن المعنى الذي يريد، وأن يحاول أن يختار منها الألفاظ التي يمكن تتضمن المعنى الذي يريده كاملا، وأن تكون هذه الألفاظ قليلة. هذا كما قلنا يحتاج إلى خبرة واسعة بمعاني الألفاظ، ويستطيعه كل واحد. لذلك المؤلف يقول هذا النوع أفضل النوعين، لأن طريقته صعبة، تحتاج إلى تعمق في فهم معاني الألفاظ، تحتاج إلى معرفة بحيث تستطيع أن تختار ألفاظا قليلة وأن تركبها مع بعضها بحيث تتضمن معاني كثيرة. أنتم معي؟ هذا لا يصلح لكل أحد، أو لا يستطيعه كل أحد. نعم. تعريف الإيجاز كما كان مثل هذا؟ لا، تعريف الإيجاز بطريقة عامة. تعريف الإيجاز قلت أن تكون الألفاظ المعاني واسعة عموما، لكن كيف تكون الألفاظ قليلة؟ هكذا، هذا هو السؤال الذي نتكلم فيه الآن. كيف تكون الألفاظ قليلة؟ إما الطريقة الأولى، إما أن تختار ألفاظا تتضمن، وهذا يحتاج إلى خبرة كبيرة، وإما أن تحذف بعض الألفاظ. هاتان طريقتان حتى تكون الألفاظ قليلة. الطريقة الأولى أن تحاول أن تختار ألفاظا تشتمل معاني كثيرة. إذا استطعت ذلك كان هذا إيجازا، اسمه إيجاز قصر، قصر في العبارة، العبارة قصيرة. والنوع الثاني أو الطريقة الثانية للإيجاز بعض الألفاظ، أنتم معي إخواني، أن تحذف بعض الألفاظ. فأنا في الإيجاز قلت عموما المعاني واسعة والألفاظ قليلة عموما، لكن كيف تكون الألفاظ قليلة؟ بطريقة من طريقتين، أن يختار المتكلم ألفاظا تتضمن معاني واسعة، وهذا يحتاج إلى خبرة. والطريقة الثانية أن يحذف بعض الألفاظ. تمام يا إخوان؟ فلذلك يقولون الإيجاز نوعان، إيجاز القصر كما قلنا يكون باختيار ألفاظ قليلة تتضمن معاني واسعة، وهذا النوع كما يقولون هو أشرف النوعين، أفضل النوعين، يحتاج إلى خبرة واسعة وإلى معرفة دقيقة بمعاني الألفاظ حتى يحسن اختيار الألفاظ التي يمكن أن تعبر عن المعنى الواسع الذي يريد مع قلتها. وكل الأمثلة التي ذكرناها هي من إيجاز القصر. أنتم معي فان؟ الأمثلة التي ذكرت الآية قوله تعالى لكم في القصص حياة، قول الله سلم إنما الأعمال بالنيات، أيها السلام، المتون، معظم الإيجاز الذي إيجاز القصر. أنتم يعني المتون فيها نوعان، إيجاز القصر وإيجاز الحذف كما سبق. ف فكل الأمثلة السابقة هي من إيجاز القصر. النوع الثاني إيجاز الحذف، يكون بحذف بعض الألفاظ يمكن الاستغناء عنها. الحذف ليس هكذا كما تريد، لا، تحذف بعض الألفاظ التي يمكن أن يستغنى عنها لأنها مفهومة من الكلام مثلا، أو هناك دليل من السياق على. فإذا حذفت هذه الألفاظ قلت الكلمات، قلت الألفاظ، وبذلك حصل إيجاز، أليس كذلك؟ يسمى إيجاز الحذف. أنتم معي هون؟ فإيجاز الحذف يكون إذا كان هناك دليل عليها، أو إذا كانت معلومة من السياق. طيب نريد أمثلة لإيجاز الحذف، نريد أمثلة لإيجاز الحذف. يقولون إيجاز الحذف نوعان، المحذوف قد يكون كلمة وقد يكون جملة أو أكثر. أنتم معي؟ المحذوف قد يكون كلمة يحصل بها الإيجاز، إيجاز الحذف، وقد يكون جملة أو أكثر. فقلت عندكم وهو الإيجاز الحذف نوعان، حذف كلمة وحذف جملة. النوع الأول أمثلة لحذف كلمة، إيجاز بحذف كلمة. يذكرون قوله تعالى عن أصحاب السفينة التي جاء ذكرها في سورة الكهف، قال تعالى عنهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. انتبهوا، تعرفون القصة ليس كذلك؟ قوم المساكين عندهم سفينة، وفي قريتهم أو في مدينة غالية، إذا وجد سفينة جميلة أخذها. أنتم معي؟ إذا وجد سفينة، سفينة ماذا؟ جميلة، لا تنسى هذه الكلمة، إذا سفينة جميلة أخذها. فسيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام ركب سفينة لقوم المساكين من هذه القرية التي فيها هذا الملك الذي يأخذ كل سفينة. فالخضر عليه السلام خرق خرقا في السفينة، كسر فيها شيء. لماذا؟ هو يريد أن يقبحها، يريد أن يجعل صورتها قبيحة. لماذا؟ للناس لا، هو يريد أن يجعلها قبيحة لئلا يأخذها الملك، إذا وجدها مكسورة وهكذا يتركها لهؤلاء المساكين. فيكون في هذا العمل الذي عمله خير، وإن كان في الظاهر شرا. أنتم معي، هو في الظاهر شر زي سيدنا موسى غضب، لكن هو في الحقيقة خير له، فيه مصلحة له. أنتم معي، وهو أن الملك سيترك هذه السفينة لم ينظر إليه. لكن سيدنا موسى في البداية لم يفهم الحكمة فغضب، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ أنت فعلت هذا حتى يغرق الناس، ليموت الناس. ففي النهاية سلم له الحكمة من ذلك، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. جميل. فأردت أن أعيبها، أردت أن أجعل فيها عيبا. طب لماذا؟ هذا هو السبب. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، غصبا يعني بالقوة برضا أصحابها. طيب انظر إلى تعبير القرآن، قال تعالى يأخذ كل سفينة. كلمة كل أليست من ألفاظ العموم؟ تشمل السفينة الجديدة والقديمة، الجميلة والقبيحة، أليس كذلك؟ تشمل السليمة والتي فيها عيب، أليس كذلك؟ أنتم معي يا أخواني؟ طيب إذا أخذنا الآية بظاهره، إذا أخذنا الآية على الظاهر يأخذ، إذن الملك بناء على الظاهر سيأخذ السفينة التي للمساكين أم لا؟ بناء على الظاهر سيأخذها أم لا؟ أليست سفينة؟ والملك يأخذ كل سفينة؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ إذن لو أخذنا الآية على الظاهر الملك يأخذ كل سفينة، إذا لا فائدة من الفعل الذي عمله الخضر. هل هناك فائدة الآن؟ إذا كان الملك سيأخذ كل سفينة وكلمة كل للعموم، يعني سيأخذ الجميلة والقبيحة السليمة والتي سيأخذ الكل. إذا ما الفائدة من إذا؟ لا فائدة، أليس كذلك؟ سيأخذ أم لا؟ هل توجد فائدة الآن؟ لا فائدة الآن. لكن لا، نحن لو نظرنا إلى سياق الآية، إلى سياق الآية، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، جميل، فأردت أن أعيبها، يعني أراد أن يجعل فيها عيب. لماذا؟ لأن الملك لا يأخذ السفينة التي فيها عيب، تمام يا خادم؟ لا. فهنا قال وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصب. لماذا لم يقل كل سفينة فيها عيب؟ لأن هذا مفهوم من الكلام السابق، أليس كذلك؟ يعني في غير القرآن، في غير القرآن ينبغي أن نقول يأخذ كل سفينة بلا عيب، أليس كذلك؟ بلا أو جميلة. لكن في القرآن لم يكن مفهوم من الكلام السابق، أليس كذلك؟ هو قال أردت أن أعيبها، إذن الملك لا يأخذ التي فيها عيب، لأنه الخلق لم يفعل الأمر إلا لحكمة، تمام لا؟ فالملك يأخذ كل سفينة ولا يفرق بين السليمة والمعيبة، لم يكن يفعل هذا، لم يكن يفعل هذا، أليس كذلك؟ أنتم معي خلق لا؟ إذن هو يعلم أن الملك يأخذ السفينة التي بدون عيب، هو صنع العيب، واضح الكلام؟ فهنا يقولون هذا الكلام على تقدير محذوف، على تقدير، وهذا المحذوف لازم، يعني لابد أن نقول هنا شيء محذوف، لابد، وحذف لأنه من السياق. أنتم معي أخواني؟ كما قلت لو أخذنا الآية بظاهرها إذا لا فائدة من فعل الخضر، فعل العمل بلا حكمة وبلا غاية، أليس كذلك؟ إذا يتعين هنا أن نقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة جميلة أو حسنة أو جيد. فبماذا حذفت هذه الصفة؟ لأنها مفهومة، هذا اسمه إيجاز حذف. أنتم معي؟ حذف لفظ أو ألفاظ كما سنرى، فحصل الإيجاز، فحصل قلت الألفاظ، قلت هذا المعنى، وهو أن السفينة جميلة، هذا معنى أم لا؟ هل يوجد في الظاهر لفظ يعبر مفهوم؟ إذن المعنى واسع والألفاظ قليلة، كيف حصل هذا؟ بسبب الحذف، بسبب الحذف، لذلك يقول هذا اسمه إيجاز حذف، واضح؟ مثال آخر، قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، في قصة يوسف، يوسف عليه السلام، في البداية كذبوا على أبيهم لما أخذ يوسف عليه السلام معهم إلى اللعب والله، كذبوا عليه وقالوا أكله الذئب، تمام؟ أنتم معي؟ في المرة الثانية جاءوا إلى مصر، هنا حدثت مشكلة كما يعبرون الآن، مشكلة اقتصادية، مشكلة في الاقتصاد، لا يوجد طعام في البلاد، كان أهل الشام يذهبون إلى مصر يأخذون الحبوب من هذا البلد. فتعلمون القصة، ذهب إخوة يوسف أولا بدون أخيهم، سيدنا يوسف من أبيه وأمه، شقيق يعني، فذهبوا إلى سيدنا يوسف، وكان عزيز مصر، كان المتحكم في هذا الأمر، فعرفه، فسألهم عن هذا الأخ في المرة الثانية، تأتونني به إن شاء الله، وإن لم تأتوا به فليس لكم كلمة، لن تأخذوا الطعام. ثم من باب الترغيب، من باب الترغيب لهم حتى يشجع، هم كانت معهم بضاعة قبيحة، ذهبوا بها ليستبدلوها بالطعام. أنتم في القرآن قال وجئنا ببضاعة مزجاة، مزجاة يعني ليست جيدة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، نحن نريد منك أن تزيدنا، نعم هي لا تساوي الذي ستعطينا، لكن لا بأس، الصدقة لا مشكلة، إن نراك من المحسنين، نراك أنك رجل محسن. ف فمن باب الترغيب لم يأخذ هذا منه، أعطاهم الطعام وأعطاهم هذا أيضا، قال لا أريد ليوفي بأن يأتوا بأخيهم ليأخذ أيضا مجانا. ماذا تريد أنت تأخذ مجانا؟ هذا شيء يشجع. فلما رجعوا إلى سيدنا يعقوب عليه السلام قال تعالى فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني ماذا نريد أكثر من ذلك، هذه بضاعتنا ردت إلينا. يعني يوجد الرجل كريم جدا قام يأخذ الثمن مجانا. هذه قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، النمير يعني نطعم، المير أي الطعام، ونمير أهلنا ونحفظ ونزداد كيل بعير، سنأخذ جملا زيادة. أنتم معي؟ يعني نحن مثلا 9 كم 11 هم بدون أخ يوسف 9 9 سيكونون 10، يعني كل واحد يأخذ حملا، إذا زادوا واحدا سيزيد حمل، أليس كذلك؟ قالوا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يستطيع بكثرة وبسهولة جدا. فهو سيدنا يوسف فعل هذا لترغيبهم في أن يأتوا. أنتم معي أخوان؟ فأخذوه أعطاه له. طبعا هو خلاص يعني إنسان أمام هذا ويجد من يلح عليه ويقول لا تخف سنحفظه خلاص وفق، لكن أخذ عليهم عهدا أن يأتوا به، أخذ عليهم عهدا أن يحفظوه وأن لا يفعلوا فيه. تمام. قال في القرآن قال تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، لابد عهد هكذا تعاهدونني، تعاهدون الله عز وجل على أن تأتوا به إلا إذا حدثت مشكلة. أنتم معي؟ فأعطوه العهد والميثاق، فذهبوا إلى من سيدنا يوسف. تعرفوا القصة، أخذه سيدنا يوسف لما عرفه قال أنا أخوك، وأخذه لكن بحيلة. ما هي الحيلة؟ وضع الكيل في رحله في حقيبة أخيه، وأمر مناديا أن ينادي بأن هناك سارق، بأن هناك سارق سرق من هؤلاء من هذه المجموعة. هم طبعا لم يسرقوا، قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، هكذا عبارة القرآن. أنتم معي؟ فقالوا وما قال سيدنا يوسف وما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني إن كنتم تكذبون فما الجزاء؟ ما العقاب؟ من وجد في رحله فهو جزاء، إن وجدتم هذا في رحل أحدنا فخذوه عبدا يكون خادما ملكا لكم. فبدأ بحقائبهم وفي النهاية وجد هذا في حقيبة من؟ في حقيبة أخيه، فأخذ. فرجعوا طبعا إلى أبيه بدون أخيه وهم يخشون إن قالوا له سرق أن يقول لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا كما قال لهم قبل ذلك، أليس كذلك؟ لما قالوا يوسف أكله الذئب قال لهم هذا ولم يصدقوا، لكن هم كانوا في هذه المرة صادقين، فكانوا الإنسان الصادق يتكلم بقلب قوي، لكن إذا كان كاذبا يخاف على وجه يظهر الخوف والقلق ويخشى من الذي أمامه ألا يصدقه ويشعر بهذا، لكن الصادق مطمئن. قالوا يا أبانا قالوا أكله الذئب، تمام. ثم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، نحن نعرف أنك لن تصدقنا حتى لو كنا صادقين، فكأنهم يشيرون بهذا إلى أنهم كاذبون في المرة دي. لكن في هذه المرة كانوا يتكلمون بقلب قوي، قالوا يا أبانا، قال تعالى حكاية عنهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، مباشرة هكذا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما، يعني نحن نشهد نقول الحق، وما كنا للغيب حافظين، يعني لا ندري الغيب ما الذي سيحدث. نعم نحن عاهدناك أن نأتي به بناء على ما في نيتنا، ما كنا نعلم هذا وما كنا للغيب حافظين. ثم أرادوا أن يبينوا الدليل قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، إن أردت أن تتأكد اذهب إلى القرية واسألها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير، العير يعني الحمير، والتقدير حمير التي أقبلنا فيه، طبعا هم لم يكونوا وحدهم، كان معهم آخرون من قريتهم من أهل بلدهم، فكانوا معهم وكانوا أيضا رأوا هذا الأمر أن الناس أخرجوا من رحل أخيه. فيعني هو يقولون له واسأل القرية والعير، يعني واسأل اللي هو سيسأل الحمير، ها أن سيسأل أهلها، وهنا يسأل القرية نفسها البيوت والأشجار والشوارع، أن يسأل أهل القرية. لكن لماذا حذف؟ هذا مفهوم وفيه مبالغة، يعني هو مفهوم واسأل القرية واسأل أهل القرية والعير، يعني واسأل أهل العير، اسأل أصحابه، سيقولون لك هذا الذي قلناه، فنحن لا ندري. وأيضا العلماء يقولون حكمة، قال واسأل القرية ولم يقول واسأل أهل القرية، يعني أولا إيجاز وله غرض، غرض المبالغة، كأنهم يقولون له سأل أي شيء، حتى لو سألت القرية نفسها البيوت لو كانت تنطق ستخبرك بأننا صادقون. أنتم معي يا أخوان؟ فالإنسان الصادق لا يخشى، يعني يقول لك أنا، تقول له لا بأس، سأل الدنيا كلها، أليس كذلك؟ أنتم معي يا أخوان؟ يعني أنت أخبرته بأمر فهو يشك في صدقك وأنت تعلم أنك صادق، فيهدده كأنه يخوفه، يقول لك أنا سأسأل، تقول له لا بأس، سأل، أليس كذلك؟ نفعل هذا أم لا يا أخواني؟ فهنا أيضا يقول من باب المبالغة، قال له واسأل القرية، يعني لو ذهبت حتى إلى القرية سأل كل ما في القرية، سأل الناس، سأل البيوت لو كانت تنطق، والعير يعني الحمار وصاحب الحمار، يعني صاحب الحمار، نعم، حتى لو سألت الحمار نفسه واستطاع أن ينطق فسيخبرك بصدقه. أنتم معي فاهمين؟ إذن هنا حذفت بعض الألفاظ كما بينا في غير القرآن، غرض من ذلك المبالغة هنا، وهي مع حذفها معلومة واضحة جدا جدا. وأيضا بهذا حصل الإيجاز أم لا؟ حصل الإيجاز، ألفاظ قليلة والمعنى أوسع من ذلك. واضح الكلام؟ هذه كلها هذه أمثلة لحذف كلمة، لحذف كلمة. بقيت أمثلة لحذف جملة أو أكثر، سنعرف هذا بعد الصلاة.